لماذا طلب هذا من أبي الأسود الدؤلي؟ لأن أبا الأسود الدؤلي كان يعتز بكلمات أملاها عليه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، هي أم القواعد العربية، قواعد النحو. نعم، هي الفاعل مرفوع والمنصوب مفعول والمضاف إليه مجرور والتابع له حكم متبوعه. فكان ضنينا أبو الأسود الدؤلي بهذه الكلمات التي كتبها أن يعطيها لأحد. علم زياد بن أبيه أن أبا الأسود الدؤلي عنده هذه الأمهات من القواعد التي أملاها عليه سيدنا علي، لذلك اختار أبا الأسود الدؤلي لهذه المهمة.